بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم ومحاجته لقومه قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، وهذه الآية أو هذه الكلمة هي أساس كل بلاء. كل بلاء يحصل لبني آدم سببه إنهم ما قدر الله حق قدره. حتى العصاة لو تفكر في عظمة من عصى وفي قدرته عليه وفي علمه به وفي سمعه وبصره لعرف أنه ما قدر الله حق قدره. وحتى الغافلين عن ذكر الله ما قدر الله حق قدره، والشاكين في كفاية الله ما قدر الله حق قدره. يعلم أن الله هو الكافي وأن الله عز وجل من توكل عليه كفاه، ومع ذلك تنازع نفسه يخاف أن الله يقصر عليه بشيء وأن الله ما يعطيه أو أن الله كذا، فيجلس طول عمره وهو نفسه تنازعه ما استسلم. هذا سببه أنه ما قدر الله حق قدره. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، ذي العرش العظيم لا تخشى منه الإقلال، لكن ابن آدم ضعيف كم مرة يتوكل على الله في الشيء ثم يجيه الشك والخوف والقلق. حتى في الحديث أنه لو قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات لا يضر شيء. مثلا لو جاء في أرض فيها عقارب ولا في البر وقال هذا الذكر وبنفس الموقنة ومع ذلك تجده خائف، خائف جدا. وعند الحديث فيه لن يضرك حتى لو أذاك ما يضرك، لكن ما فيه تمام التعلق وتمام الاستسلام تمام الرضا. كل هذه الأشياء وش سببها؟ سببها ضعف أنك توفي الله حقه وتوفي الله قدره، هذا هو سببها. صحيح في أشياء منها سببها ضعف ابن آدم، لكن هذا هو السبب الأساس، ما قدر الله حق قدره. المبتدعة هل قدر الله حق قدره؟ الآن القدرية اللي يقولون إن الله عز وجل ما يريد المعصية ونحن أردناها وحصلت المعصية، هل قدر الله حق قدره؟ يعني جعلوا إرادتهم اللي تمضي إرادة الله ما تمضي. الأشعرية الذين سلبوا من صفات الكمال وحرفوها ووصفوا الله بأوصاف لا يرضونها على أنفسهم، لو قلت للأشعري أنت ما تبصر ولا تسمع ولا تنزل ولا تحرك ولا تضحك ولا يغضب، ما يرضاه لنفسه ويرضاه لله، نعوذ بالله من حاله. المشركين عاد هم أعظم الطوائف الذين ما قدر الله حق قدره، يجعلون الند كما في هذه الكلمة جاءت في القرآن في ثلاث مواطن، هذا موطن وفي موطن في سورة الحج. ذكر الله عز وجل إن اللي جعلتوه شريك لي وجعلتوه في منزلة الإله لو يسلبهم الذباب. الذباب هم كانوا يضمخون أصنامهم بالمسك وبالطيب، فيأتي الذباب ويقع وتعلق في قدميه وفي أطرافه المسك هذا، ثم يطير الذباب. لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه لا العابد ولا المعبود، ذباب وسلبهم سلب وما يقدرون يستنقذوه منه وتجعله ند لله. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره، يام تجعل هذا مثل الله عز وجل في العبادة، ولا تجعل الأموات والمخلوقات والأوثان في درجة الإله تصرف لها العبادة، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. كذلك قال بعدها الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الذين يقولون إن الله لا يبعث أحد، ما قدر الله حق قدره. وشوف هذه الكلمة جاءت في ثلاث مواطن أيضا، موطن الألوهية والرسالة والكتب، هنا في سورة الزمر في موطن الألوهية وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهنا في موطن الكتب ما أنزل الله على بشر من شيء، وفي الحج في موطن الرسل مقام الرسالة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وهذا يشبه الآية التي بعدها ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن هنا من ضمن الصور أنه ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، نفوا أن الله عز وجل يرسل للرسل ويبعث وينزل الكتب. هذا النفي ما قدر الله حق قدره من قاله أو نفاه، لأن الله من تمام عدله وحكمته أن يبعث الرسل وينزل الكتب، فمن نفى إرسال الرسل وإنزال الكتب فقد ما قدر الله حق قدره. ولكن هذه الكتب وهذه الرسل لن تقدم أو تؤخر أو يعني أو تلزم بالهداية. أكثر الإشكال يأتي للناس يظنون يعني أن الرسل هي التي تهدي، ولذلك الذين عندهم إشكال في مسألة العقل أنه حجة والفطرة حجة والميثاق الأول حجة وينفونها، عندهم الإشكال هذا، أنك لو قلت أنها حجة معناه وش فائدة الرسل وش فائدة الكتب، هذا الإشكال يقع في الرسل. نحن نقول العقل والميثاق والفطرة والآيات اللي في الآفاق وفي الأنفس كلها حجة عليك ابن آدم، ولا تستلزم هدايتك حتى يكون الله اللي يفتح مغاليق قلبك، والرسل اللي تأتيك حجة عليك ولا تستلزم هدايتك حتى يفتح الله مغاليق قلبك، والكتب اللي تنزل إليك حجة عليك ولا تستلزم هدايتك. إذن هذه كلها حجج متكاثفة، كلها حجج عليك يا ابن آدم، أما الهداية مفتاحها بيد الله عز وجل. إذا هو فهموا هذه المسألة انحل عنهم الإشكال. فأكثر الناس إذا قلت لهم العقل حجة، الفطرة حجة، الآيات الكونية والقدرية حجة، يقولك طيب وين راحت الرسل والكتب؟ الرسل حجة والكتب حجة ولا تستلزم الهداية، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل لما جاءتهم الرسل بالبينات. هذا أمر ينبغي أن نفهم، ولذلك بعضهم أعوذ بالله حتى يتكلم بكلام قبيح في الميثاق، يقول الميثاق ما نذكره، يعوذ بالله هذا يكذب رب. وللأسف الشديد بعضهم علماء يقول الميثاق ما نذكره، إذا كنت ما تذكره معناه أن الله لما أتابه في موطن الحجة، بل حتى الله قال حتى لا تحتجوا في الآخرة، أن هذا الكلام كله ليس بصحيح، وهذا كلام خطير للغاية وتسمعه يقال على ألسنة أهل العلم. الميثاق حجة والرسل حجة والهداية بيد الله عز وجل، لكن بعض الأشياء رتبها الله على بعض الحجج. فمثلا العذاب الدنيوي ما رتبه الله على العقل والفطرة، رتبه على آخر إنذار وهو أن يأتيه رسول، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني أنا عندي حجج كثيرة، لكن من رحمة الله إن إذا جاء خزي في الدنيا غرق أو إحراق أو صاعقة أو صيحة تكون مترتبة على أحد الحجج وهو آخرها اللي يقطع الإعذار. إذا جاءك رسول تعذب يعني في الدنيا، إذا ما جاءك رسول وهذا أصلا الصورة غير موجودة، لأن الله عز وجل خلق قوم نوح وقابلهم الناس على التوحيد، لما انحرفوا جاء نوح، ما فيه يعني وناس انحرفوا ما جاءهم رسول وماتوا على ذلك، فإن الله سيعاقبك. اللي ما جاءهم نذير، في فرق بين الرسول والنذير. أهل الجاهلية في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءهم نذير، بنص القرآن في فرق بين النذير والرسول. فإذا من قال ما أنزل الله على بشر من شيء فما قدر الله حق قدره. ويا أيها الإخوة، إن أردنا أن تفتح لنا مغاليق العلم والإيمان والحقائق وترفع عنا الحجب ونستفيد من أعمارنا، تعرف على الله عز وجل، لأن كل ما تعرفت عليه كل ما تقدر حق قدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. كل ما تصير أعلم بالله كل ما يزداد حياءك من الله وأدبك. ولذلك الملائكة لما كانوا عنده في السماوات هم أشد المخلوقات حياء وأكثرهم عبادة وأكثرهم تعظيم لله. أحدهم يمكث آلاف السنين وهو راكع وساجد، ثم إذا قامت القيامة قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادك. قدروه حق قدره لأنهم أقرب إليه في الدنيا. وكذلك الكروبيين وحملة العرش وغيرهم. الأنبياء لأن الله عز وجل أعطاهم من الحقائق العلم والإيمان، تجدهم أكثر الناس خشية وأكثر الناس حياء وأكثر الناس عبادة وأحسنهم عبادة وأكثرهم تأدب. فأنت إذا أردت أن تعلم وتعمل، تعرف على ربك، هذا أول شيء تفعله. والطرق إلى أن تعرف ربك كثيرة، وأعظمها كتابه. لا تقرأ أسماء وصفاته بسرعة هكذا، لا، اقرأها وتفكر فيها، تفكر أن يسمع ويبصر ولطيف ورؤوف ودود ورحيم، يعني تفكر في أسماء وصفاته، تفكر فيه سبحانه، تفكر حتى في الأحاديث القدسية كيف أنه من وده بالمؤمنين، وش يقول جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن. تردد إلهي ليس مثل تردد البشر. يكره الموت وأكره مساءته، الشيء اللي يسوءه أو يحزنه أنا ما أحبه، من محبة العبد المؤمن. لكن هذا العبد يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من الموت. فلذلك ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي. شوف هذا الحديث كيف يفتح لك باب في معرفة الله عز وجل، إنه اللي هذه الدرجة من الود بالمؤمنين، حتى أنه يتردد تردده الذي يليق به في قبض نفس عبد المؤمن لسبب إن هذا العبد يكره الموت والله يكره أن يسوء عبده. طيب هذا إذا عرفته كيف يكون قدر عندك. ولذلك إبراهيم وش قال لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ هذا هو أساس الأمر كله، هو يتفكر فيهم يقول: أنتم ما ظنكم برب العالمين؟ يعني لو بنكشف عقولكم وقلوبكم، رب العالمين عندكم كيف تظنون؟ يظنون أسوأ ظن. ولذلك يجعلون الأحجار والأشجار ند له. فإبراهيم من الحرقة التي فيه، لأنه قال: إني سقيم، في نفس الآيات قال: ما ظنكم برب العالمين؟ أتعبدون ما تنحتون؟ أنتم تنحتون وتعبدونه والله خلقكم وما تعملون. ونوح ماذا قال لقومه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فعبد الله حقا من عرفه ثم قدره حق قدره. طيب هؤلاء اللي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل، هذه إحدى المواطن 40 في هذه السورة اللي فيها تلقين، قل: من أنزل الكتاب؟ لأن هؤلاء القائلين يمكن بني إسرائيل، وتأتي الأخبار عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ويمكن العرب. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ هذا في تزكية التوراة، وهي من أعظم كتب الله عز وجل بعد القرآن. هذا الكتاب الخطاب للعرب ولليهود، لأن العرب تعرف التوراة وتعرف أن اليهود أهل العلم. أنتم تنفون، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ جاء به موسى، بعدين هذا الكتاب وموسى نورا وهدى للناس، فيه نور وفيه هدى. ونحن ذكرنا كثيرا الفرق بين النور والهدى، وهي كلها سواء. النور في المشتبهات في الظلمات، والهدى في الضلالات في المهامة، فهو يهديك وينير لك. إذا احتاجت الإنارة هو نور الأشياء التي تشكل عليك، وإذا احتاجت الهداية هو هدى، وهكذا كتب الله. قال تعالى خطاب اليهود، وفي بعض القراءات بدال تجعلونه يجعلونه، أو خطاب العرب يجعلونه قراطيس. الكتاب جاء به موسى ووصفه أنه هدى ونور، ماذا فعلوا به؟ جعلوه قراطيس. والقراطيس هذه أهملت وأصبحوا أماني فقط. فأصلا كلمة تجعلونه قراطيس تدل على تمام عدم العناية به منهم، إنهم كتبوا قراطيس وصار حظهم من القراطيس، أما النور اللي فيه والهدى اللي فيه تركوه. وهذه الأمة ماذا فعلت؟ أليست على سننهم؟ أليس القرآن الآن عند أكثر الناس قراطيس؟ إلى جاء في رمضان أخذ فتح القراطيس وأخذ يقرأ وما يدري وش فيه، ولا جاء بعد رمضان ترك. وبعض الناس يمكن لو شوف واحد ما أدري رجله والمصحف بعيد ولا في صف ثاني، قامت الدنيا في الحرم خاصة تشوفهم، لو تمد رجلك بس والمصحف عنك بعد 5 متر 20 متر يعتبرون هذه جريمة كبرى، وهم يشركون ليل ونهار ولا يعتبرون جريمة. فعندهم تعظيم، عظم القراطيس الآن. المصحف كاغد وحبر مكتوب فيه كلام الله جل وعلا، النور والهدى. هم تركوا النور والهدى وصار تعظيمهم للقراطيس. ولذلك لما أرادوا أن يكتبون في عهد أبي بكر لماذا توقفوا؟ عمر لما قالوا بكر سنكتب القرآن ولن ننشره، أبو بكر ما كان يريد نشر القراطيس، بس قال لما مات القراء نجعله في صحف ونحفظها، لأن القراء استحر فيهم القتل في الإمامة. تردد عمر، فأخذ أبو بكر يقنع حتى اقتنع عمر. ثم لما جاءوا بزيد بن ثابت حتى يكتب، لأن كاتب وهو كاتب الوحي، رفض وقال كيف نصنع شيء ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة القرآن. فأخذ أبو بكر وعمر يقنعون زيد حتى اقتنع إن هذا فيه خير، فكتبت ثم جعلت صحف عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، إلين استخرجت في وقت عثمان ونسخت من هذه المصاحف. فهم كانوا يخافون، يقرؤون القرآن يفهمونه، يخافون أن يصيبنا ما أصاب بني إسرائيل. القرآن اللي كان في الصدور وصفنا في التوراة أنا جيلهم في صدورهم، يتحول إلى قراطيس، ثم تأتي قراطيس أخرى، ثم نلتفت القراطيس ونترك القرآن، ثم يصبح كتاب من ضمن الكتب. تجد الآن في مكتبات الناس في بيوتهم حاط الكتب، حاط مع مصاحف تفرج فيها زينة، ولا في المساجد الآن تشوفوا المصاحف كثيرة ولا أحد يقرأها إلا ما ندر، أصبحت زينة قراطيس. هذا اللي حصل لبني إسرائيل وهذا اللي يحصل لنا، وهذا سبب هلاكنا، إما في الإعراض عنه وإما في تحريف الكلم عن مواضعه. المصيبة الثانية اللي فعلوها مع الكتب، غير أنهم يعني صار حظهم منها الظاهر فقط، قال تبدونها وتخفون كثيرا. أيضا قالوا للناس هذه القراطيس ما حد يفهمها إلا نحن علماءهم، فأي آية تريدها من التوراة ترجع للحبر أو للراهب هو اللي علمك إياها، وهو عاد قد أصابتهم الدنيا يبدي لك ما يشاء ويخفي لك ما يشاء. ووصل هذا إلى هذه الأمة. والشيخ محمد رحمة الله عليه بن عبد الوهاب كثيرا ما كان يقول، كانوا يقفون بين الناس وبين القرآن ويقولون القرآن لا يفهمه إلا المجتهد، والمجتهد أغلق بابه وفي شروط صعبة لا تنطبق على بكر وعمر، فلذلك ما لك حل إلا أنك تقرأ كلام العلماء، وكلام العلماء ستجد فيه إن شاء الله فحوى الآيات، أما أنك أن تبتغي الهدى منه ما يمكن. وهذا تراه الأمر ليس مبالغة، كان قرون كثيرة والمسلمون على هذا الاعتقاد، إن العامي بس إذا أحسن حاله يقرأ القرآن، بس احذر أن تستخرج منها أحكام أو هدى، لأنك أنت يمكن كذا ويمكن كذا. ثم بقي منه بواقي الآن أن أكثر الناس يظن أنه لن يفهم القرآن إلا بتفسير. أليس هذا اعتقاد الناس اليوم؟ ما يمكن تفهم القرآن إلا بتفسير. سبحان الله، الله اللي يقول يسرنا القرآن للذكر، يقول جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يقول كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. لو كان ما يمكن تدبره إلا بقواميس ومعاجم، كيف يأمرنا الله أن نتدبره ونحن ما نحسن ذلك؟ فمن قال لك ما هو أحسن تفسير، قل التفسير للضرورة. الأصل أن القرآن واضح ميسر، التفسير للضرورة. مثل مفردة ماتت بالنسبة لزماننا أو مكاننا ما نعرفها، تروح تشوف المفردة هذه وش معناها، أو معنى غير مراد تروح تسأل. لكن الأصل في القرآن أنه واضح جلي، الله ما أمرنا أن نتدبره إلا أنه ميسر للذكر ومفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ممن من لدن حكيم خبير. ما يحتاج انك تقف بين الناس. حتى في رمضان تجد بعض الناس مفتون، رمضان وقت التدبر، عنده كتب التفاسير، ولو باللي قرأ القرآن ولو باللي قرأ التفسير يقرأ وبيشوف الرجال وبيعرف ومدريوش. يا ابن الحلال الأمر أسهل من ذلك، الأمر أسهل من ذلك. ما أمرك الله بتدبر إلا أنه قليل، لكن أصابنا ما أصاب القرون قبلنا، تبدونها وتخفون كثيرا. قال تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. تحتمل إن هذه خاصة العرب، جاءتكم علوم ما تعرفها لا أنت ولا أبوك من أخبار الأولين والآخرين، فالله يمتن عليهم بذلك. وتحتمل إنكم علمتم ولم تنتفعوا، وإنما الغاية من العلم الانتفاع، فقال علمتم ما لم تعلموا، يعني نحن علمناكم وأنتم لم تعلموا، أي لم تنتفعوا لا أنتم ولا آباؤكم. خلاص، هذا الآن واقعهم. وصفه الله عز وجل وصف دقيق بثلاث أوصاف: أول شيء تجعلونه قراطيس، والثانية تبدونه وتخفون كثيرا، والثالثة علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، إما على وجه الامتنان أو على وجه التوبيخ بأنهم انتفعوا. ثم قال الله عز وجل: قل الله. هذا مسارعة إلى موطن الحجة، لأنها واضحة. من أنزل الكتاب الذي جاء بموسى؟ قل الله. واحتمال أنهم تحيروهم ما يعرفون الجواب، فأنت بادر وقل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد ما تحرجهم بواقعهم وبما فعل الله بهم وأنه ما قدر الله حق قدره، اتركهم، لا تسترسل معهم. اتركهم في ماذا؟ في أمرين: في خوض يلعبون، وهذه آفة الناس كلهم أنهم دائما في خوض يلعبون، في خوضهم يلعبون. الخوض ما هو الخوض؟ الخوض في الماء، هو الإنسان اللي يخوض في الماء على غير بصيرة، يعني في أمر ما سبر حقيقته، فيقال فلان يتخوض في الماء، يعني ما يعرف قاع الماء يمكن يصير فيه شيء فهو يخوض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. يتخوضون في المال العام، يأخذ أشياء ما يعرف حقائقها ولا يعرف حلالها من حرامها، يتخوض فيها. ومنه التخوض في الطين والوحل. فإذا ذرهم في خوضهم، يتكلمون في أمور ما يعرفون حقائقها، اتركهم. والأمر الثاني يلعبون، إما بتصرفاتهم وإما في خوضهم، هم في الحقيقة يلعبون، يلعب على نفسه ويلعب على غيره، وتذهب حياته وقد اتخذوا دينهم ماذا؟ لعبا ولهوا. إذن ذرهم، أعرض عنهم واتركهم في خوضهم يلعبون. وهذه عاقبة كل من لم يقدر الله حق قدره، يكون مكر الله به أن ماذا؟ أن يتركه في خوضه يلعب، ونذرهم في طغيانهم يعمهم. إذا ما قدرت الله حق قدره، سيكون لك نصيب من الخوض ونصيب من اللعب. وإذا قدرت الله حق قدره، ستعمل وتعلم. ثم قال تعالى بعد أن أثنى على التوراة أثنى على القرآن، قال: وهذا كتاب، هذا القرآن أنزلناه. إذن الوصف الأول أنه كتاب مكتوب، والثاني أنزلناه، والثالث مبارك. وهذا الوصف العظيم جدا للقرآن، وهو الوصف الدقيق له، مبارك. إيش معنى مبارك؟ يعني سبحان الله العظيم، الآن نحن التفسير هذا اللي نتكلم فيه في هذا الدرس، لن نستطيع أن نأتي من معاني الآيات إلا بعشر المعشار أو أقل، وقبلنا أمم اغترفوا منه، وسيأتي بعدنا أمم إذا شاء الله يغترفون منه، والمعاني ما تنتهي. من قال لك أنا أستطيع أن أحيط بمعنى الآية فقد كذب، لأن هذا كلام الخالق، وهذا فهم المخلوق. فهم المخلوق لا يمكن أن يحيط بكلام الخالق. لكن مبارك هو، فيه معاني كثيرة، شيء مراد وشيء غير مراد، غير المراد يفتن به من أراد الله فتنته، فهو مبارك. لكن نحن سبحان الله العظيم نميل إلى كلام المخلوقين ونترك الوحي، وأعظم الوحي القرآن، ولا الوحي مبارك. وش يقول ابن مسعود؟ أثيروا القرآن، يعني بس أنت لو عندك صدق وعندك عزم حرك القرآن. أثيروا، مثل تجي وتثير كذا تطلع الكنوز، أثيروا القرآن فإن تحته علم الأولين والآخرين، يقول ابن مسعود. مبارك الآن أليس بعض الناس مثلا راتبه 1000 ريال أو 2000 ريال وتجد غني في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ضيفه؟ طيب منين جاء؟ أنت تشوف الرقم 1000 ريال وتجده سبحان الله يقول لك هذا المال مبارك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا صحفة ولا ماء بهذا القدر ويتوضأ منه 700 شخص لما النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيه ولا توضأ منه الجيش، وفي مرة 1400 من ماء كان إذا وضع كفه فيه ما يغطي الكف، ماء صغير قليل جدا أقل من هذا الكاس، ويتوضأ ويغتسل ويشرب ويعبون قربهم أكثر من 1400. منين هذا؟ من البركة. إذن هذا القرآن أعظم، لأن هذه الآية إنما كانت لمن حضر ولمن سمع بها، لكن هذا القرآن أمم بعد أمم، فالآية الواحدة تجد فيها آلاف المعاني لو أنت تدبرت. الوصف الرابع مصدق الذي بين يديه، كذلك هو ما يختلف عما قبله من حيث الأصل. الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن من حيث الأصل العمود لا يختلف عما قبله. هو ليس كتاب جديد، هو يجدد ما قبله ويؤكد، خاصة أمور التوحيد والسنة والأصول العامة، تحريم الكذب، تحريم الظلم، تحريم الفواحش، تحريم الغدر، هذا في الأمم كل الأمر بالوفاء، بالبر، بالصلة، بالعفاف، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، هذه أمور مشتركة. الأشياء التي ينفرد بها القرآن أشياء يسيرة خاصة لهذه الأمة، لكن الأمور العامة مشتركة. مصدق لما بين يديه. أيضا من ضمن الأسباب في هذا القرآن، وحين أتى بالواو ليبدأ معنى جديد ولتنذر. شوف هذا من بركة القرآن أن كل كلمة مرادة. هنا ما قال لتقيم الحجة ولا قال ليكون، لا قال لتنذر، إنما هو فقط إنذار، تهديد وتذكير. تنذر من؟ تنذر أم القرى. من هي أم القرى؟ مكة. لماذا سميت أم القرى؟ قيل لأنها منشأ الوحي والدين والشرع أول ما خرج منها، فهي أم القرى. القرى هذه كلها اللي أسلمت أمها مكة، هذا معنى صحيح. وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها، وهذا جاء في الآثار. الله خلق، الله عز وجل أول ما خلق الأرض خلق مكة ثم دحى الأرض من تحتها، فهي مركز العالم وهي وسط العالم أيضا. الآن هي وسط العالم والأرض كلها دحيت من تحت مكة، فهي أم القرى. والمعنى الثالث أنها قبلة. هل توجد قرية في العالم إلا تستقبل مكة عند الصلاة؟ فهي أمها، أم القرى، لأنها هي قبلة كل قرية. طيب هي أم القرى ومن حولها؟ من هم الذين حول أم القرى؟ الأرض بأسرها، باتفاق المفسرين تنذر أم القرى ومن حولها، الأرض كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الأحمر والأسمر. ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم قال تعالى، إذن هذه صفات القرآن، لكن الآن سيأتي صفات الذين ينتفعون بالقرآن. إذن هذا القرآن، هذا وصفه، كتاب منزل مبارك مصدق منذر، وحدد مجال النذارة أم القرى ومن حولها، العالم كله، وحدد الصفات اللي فيه. طيب من اللي بيستفيد منه وهو يعني شيء مبهر للعالم كله؟ قال تعالى، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كل ما كان نصيبك من هذين الشيئين أعظم، كل ما كان نصيبك من فهم القرآن أعظم. إذن السبب الأول تؤمن بالآخرة. ضعف إيمانك بالآخرة، سواء شوف سواء إيمان قلب أو إيمان عمل كلها سواء، لكن يعني سواء أنت تكذيبك بالآخرة تكذيب اعتقاد ولا تكذيب عمل، ما يظهر منك التصديق، فعلك فعل المكذب، هذا سيؤثر في فهمك القرآن. فكل ما كانت الآخرة حاضرة عندك ومعرض عن الدنيا وراغب في الآخرة، كل ما تفتح لك القرآن، وجرب وسترى، كل ما زاد يقينك بالآخرة وتذكرك لها وعملك لها، كل ما زاد فهمك لحقائق القرآن. قال تعالى، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب هذا قد يكون شفاف على حسب ضعف إيمانك بالآخرة في عملك، قد يكون غليظ جدا وما بينهما، لكن كل ما يضعف إيمانك بالآخرة يكون لك نصيب من الحجاب المستور على قلبك بحيث ما تفهم القرآن. فالطريقة الأولى لفهم القرآن، لأن القرآن نزيه، القرآن عفيف، القرآن شريف، ما يأتي إلا في قلوب طاهرة. أول صفاتها الإيمان بالآخرة. الصفة الثانية وهم على صلاتهم يحافظون. كذلك سبحان الله العظيم، الصلاة لأنها بالنسبة للعبادات مثل مكة بالنسبة للأمكنة، الصلاة بالنسبة للعبادات مثل مكة بالنسبة للأمكنة، مثل الفاتحة بالنسبة لسور القرآن، هذه كلها أمهات. أم العبادات كلها ما هي؟ الصلاة. وأم القراء مكة، وأم الكتاب الفاتحة. فإذا كان نصيبك من الصلاة أحسن وأزكى وأخشع وأكثر طمأنينة، يأثر هذا على فهمك القرآن، وخاصة اللي يتغنى بالقرآن في آخر الليل. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، بمعنى تفهم المعاني فيها بسرعة، لأن الذهن إذا نام ذهبت عنه أحداث اليوم وتشويشاته ومكدراته، تذهب في النوم. النوم سبات. إيش معنى سبات؟ يقطع. يقطع ماذا؟ يقطع التعب، ويقطع الأفكار اللي حصلت في اليوم، ويقطع الأحزان، ويقطع الأشياء الكثيرة. في النوم سبات، فيهدأ الذهن ويجتمع. فإذا قام العبد آخر الليل وصلى أقوى مقيلة. ولذلك صدق ابن مسعود يقول نعم كنز الصعلوك الفقير اللي ما في يده شيء، أعظم كنز له البقرة وآل عمران يتغنى بها آخر الليل، ترى يصير ملك خلاص، ما عاد ينظر في الدنيا هذه كلها. فيقول الصعلوك الفقير إذا أراد فقط أن يرتاح في الدنيا يتغنى بالبقرة وآل عمران آخر الليل، وشوف الكنز اللي في يده، وأنه أعطي شيء حرمه أثرياء الدنيا من الرضا والقناعة. يحافظون، وش معنى يحافظون؟ على أصلها، على وقتها، على طمأنينتها، على خشوعها، على ركوعها، على وضوئها، على يحافظ على كل تفاصيل الصلاة. فإذا كان يحافظ سيكون يؤمن بالقرآن ويصدق به. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من هذا اللي افترى على الله كذبا؟ أول شيء من أظلم؟ يعني لا أحد أظلم. الأول افترى على الله كذبا، من هم أعظم المفترين؟ المشركين، سواء المعرضين أو المعاندين، لأن المعرض مفتري، لأن الله يقول ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل مشرك مفتري. وفي الآية الثانية يقول ومن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بآياته. إذن لا أحد أظلم من المشرك. الجنس الثاني أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. الأول اعتدى على مقام الألوهية، الثاني اعتدى على مقام الرسالة، الثالث اعتدى على مقام الكتب. ثلاث جرائم. الذي اعتدى على مقام الألوهية افترى على الله كذب وجعله شريك. الثاني اللي قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا مجرم، مثل مسيلمة ومثل المختار بن أبي عبيد ومثل أمثالهم، هذا لا أحد أظلم منه، لأن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولذلك ما هو أفرى الفرى؟ أفرى الفرى ما هو؟ أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، لأن الرؤيا وحي من الله، لكن وحي في درجة معينة، وحي بنسبة 1/46 من النبوة، من وحي النبوة. فالرؤيا وحي تقذف الملائكة في قلب العبد، الرؤيا من الله والحلم الشيط. فمن قال رأيت في المنام وهو ما رأى، هذا أفرى الفرى وأكذب الكذب، لأن هذا قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. جريبة كبيرة هذه، وبعض الناس يتساهل فيها. أحيانا بدعوة الدعوة يبغى يدعو لواحد قال أنا رأيت فيك رؤيا طيبة وأنك إن شاء الله تسوي كذا، هو كذاب. الآن لو اهتده ذاك ما يقوم هدايته مقابل جريمة اللي سواها. أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. ولا مثل يام هذا في مصر، يام تولى الإخوان المسلمين، هذا في الميدان اللي يجتمعون فيه كل يوم يطلع واحد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلف مرسي، واللي يقول رأيت الرسول وجبريل يقولون عليكم بمرسي، واللي يقول فجور فجور ما تفعل اليهود حتى، نسأل الله العافية والسلام. وكل يوم، والمشكلة الآن مع أجهزة التقنية كل شيء مسجل ومصور، يعني رجل ظاهر ظاهر أنه يصلي وصاحب صلاح يفتري على الله وعلى الرسول على جبريل ويقول رأيتهم في المنام وانهم قالوا سووا كذا وسووا كذا روحوا وانتخبوا وخلوكم مع مرسي وخلوكم. هذه جرائم أعوذ بالله، جرائم يعني حتى الزناة والقتلة والسراق ما يبلغ جرائمهم عشر معشار هؤلاء اللي هم باسم الدين. ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والثالثة ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا ليس جريمة؟ أعوذ بالله، اللي قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طيب نحن الآن ننصرف الكتب ونقول والله الكتب هذه يعني بلسان الحال أنها مثل ما أنزل الله، تعطينا من المعاني والحقائق مثل ما يعطينا القرآن، أو يمكننا تلخصنا هذه، ترى نحن قد نفعل جريمة. هذه ما أنزل الله ليس كمثل شيء، كما أن الله ليس كمثل شيء، كما أن الرسل ليس كمثلهم أحد من البشر وإن كانوا هم بشر. ما أنزل الله ينبغي أن لا يكون مثل غيره البتة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ثم قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون، ومنهم هؤلاء المذكورين في غمرات الموت. الغمرات مثل غمرات الماء، يعني الأشياء المبهمة المبهمة المذهلة، غمرات غمرة فوق غمرة، لكن هذه غمرات الموت وهو ظالم. طبعا ما ذكر الجواب حتى تتخيل، يعني يذهب بك المجال إلى آخر الخيال وش توقع حاله. هو قال لو ترى إذا الظالمون في هذه الحالة، وبعدين ما جاوب حتى يبقى الجواب عند خيالك إنك توقعهم في أسوأ حالة. هم في غمرات الموت، ذهبت الآن السكرة وذهب التلبيس وذهب التدليس وذهب الكذب وذهب، وبقي الآن حقائق. والملائكة اللي تقبض الروح باسطوا أيديهم، بسط اليد هنا بسط بالمكروه، كما قال قابيل، وش قال هابيل لقابيل؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. إذن الملائكة هنا الآن باسطوا أيديهم بالمكروه، وجوههم فضة وغليظة ونزعهم لأرواح هؤلاء غليظة، وش يقولون لهم؟ أخرجوا أنفسكم، أنت كنت تقول سأنزل مثل ما أنزل الله، تقول أوحي إلي، تجعل الله شريك، يلا أخرج نفسك. طيب الآن اللي يقولون إن المشرك يمكن اهتدى في اللحظات هذه ولذلك ما نجزم له بالنار، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، صار أنت شايف المشرك على شرك في حياته الطبيعية، وبعدين أنت تخاف فقط في لحظات الموت أن أسلم، وهذا اللي يمنعك أنك تحكم عليه بالنار. أصلا لحظات الموت وصفها الله في آيات كثيرة في القرآن إن المشركين لهم فيها حال معينة ليس من الهداية، فكيف تقول لا أنا ما أقدر أقول أني في النار، يمكن في غمرات الموت أسلم؟ في غمرات الموت الله وضح لنا وش بيكون حاله. الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، الهوان والخزي، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. شوف هذه القول على الله غير الحق جنس لكل كفر، كل بدعة أنك تقول على الله غير الحق، التحليل والتحريم، الكلام في دينه بدون دليل، البدع، الشرك، كلها يجمعها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولذلك هي أساس كل كفر. وهذا يدلك على خطورة الكلام في الدين، وأن المبتدعة ليس كمثلهم أحد في جرائمهم والمشركين، لأن هذا قالوا على الله ما لا يعلمون، قالوا على الله غير الحق. الأشعرية الآن عندما يصفون الله بصفات النقص ويسلبون منه صفات الكمال، هم قالوا على الله غير الحق، هذه أكبر كفر. هذا أن تقولوا على الله غير الحق، تصف ربك بغير ما وصف به نفسه، وما وصف به نفسه تنفيه وتجحده وتحرفه وتعطله، هذه جريمة. ولذلك اللي يدافع عنهم هو يعرف أنه مرتكب الجرائم هذه، هذه جريمة أخرى، جريمة كبيرة. تدافع عن واحد يقول على الله غير الحق، يصف الله بصفات النقص ويسلب الصفات الكمال، لك وجه تدافع عنه؟ لو قدرت الله حق قدره ما تدافع عن هذا، بل تبغضه وتحذر منه، كبير صغير مشهور مغمور ما عندك فيه، هذا يقول على غير الحق، كيف تجعل نفسك خصم لله وتدافع عن هذا؟ وكنتم عن آياتي تستكبرون. وهذا السبب الثاني، هم في الحقيقة فيه كبر عن آيات الله، يعني تجد يعظم عليه مخالفة الشيخ الأشعري الآن، جريمة أن يخالف مشايخه ويخالف الأشعري، عنده شيء كبير هذا ما يتصوره، لكن يخالف القرآن لا، يستكبر عنه. فهم كما قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وش السبب؟ إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغي، فاستعذ بالله. استعذ بالله منهم، وتحبهم وتدافع عنهم. الآية الأخيرة قال الله عز وجل يصف الكلام معهم في الآخرة، قال ولقد جئتمونا فرادا، واحد واحد. لا تحسب أنك بتجي أنت وجيشك معك أو حزبك معك، أشعري إخوان تبليغ مفسدين كل أحزاب الدنيا، لا تحسب أنك بتكثر بغيرك، قبائل دول كل واحد يأتي واحد واحد. ولذلك العاقل اليوم يقول كما قال المؤمنين في الآخرة، المؤمنين في الآخرة إذا انصرف الناس مع آلهتهم، اللي مع هواه واللي مع أحباره واللي مع رهبانه واللي مع زوجته إذا كان يعبدها واللي مع سلطانه واللي كل ذهب مع إلهه، يقول الله عز وجل لهم وتقول الملائكة ما بالكم الناس انصرفوا وأنتم في المحشر واقفين لحالكم، الناس راحوا تركوكم وأنتم واقفين، فماذا يقولون؟ يقول قد فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليهم، فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليهم في الدنيا، لن ننصرف منها هنا حتى يأتي ربنا، فيكشف الله لهم عن ساقه ويسجدون له ويكرمهم جل وعلا. إذن العاقل مدام في الآخرة سيأتي فرد، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، العاقل ما يغتر بالناس ولا بالكثرة ولا بالشهرة ولا بالكبير والصغير، لأنه سيأتي الله فرد. فإذا كان يأتي فرد ما يفرح في الدنيا إلا بمن يعينه على طاعة ربه، وإلا ترى هذا لن ينفعك يوم القيامة، يتخلى عنك حتى الأب والابن والأخ. كما خلقناكم أول مرة ليتك فرد، وبس فرد، ومثل ما ولدتك أمك عاري وحافي وغير مختون وليس معك شيء، حفاة عراة غرلا بهما، هكذا تحشر أمام الله عز وجل كما خلقناكم أول مرة. طيب وين الشهرة اللي في الدنيا؟ لأن بعض الناس ترى مسكين يحسب إذا كان عنده شهرة في الدنيا إن هذه بتمشي في الآخرة وبيصير له يصير له مكان خاص، يحسب الآخرة في صالة الكبار الشخصيات والناس اللي في الدنيا الملوك ولا لا، ما فيه. كل ما أخذت في الدنيا من مال ولد أشياء من شهرة منصب مراتب ملك سلطان، لو كنت خليفة الدنيا كلها، يوم القيامة كل هذه الحسابات تلغى وتكون أنت مثل غيرك. وطيب وين اللي خولناكم؟ تركتوه وراء ظهوركم. ليش قال وراء ظهوركم؟ لأنك تركته كما هو كامل، أنت يمت ما أختفه، فلذلك تركته وراء ظهرك، تركت المال والولد والملك. ولذلك والله أنا أنصحكم بقراءة كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، لأن هذا الكتاب سبحان الله فكرة عجيبة، يصف لك اللحظات الأخيرة للملوك والعلماء والأثرياء والناس، اللحظات الأخيرة عند الاحتضار، يوم تروح السكرة اللي حنا الآن فيها، حنا الآن سكارة كلنا من الدنيا هذه والدوام هذا، نحسب إن في شيء، حنا في حلم أو في فيلم، لكن ساعة الاحتضار تيجي الحقائق. روح اقرأ وش قالوا عندما يلتفت إلى ملكه وسلطانه وأمواله وراء ظهره ويقدم على الآخرة الآن، شوفوا ايش يقولون هناك. راح ابن أبي الدنيا سجلها اللحظات هذه، جمع الآثار وسجلها، لحظات مؤثرة كتاب المحتضرين. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ثم أيضا من زيادة وما نرى معكم شفعاءكم، وينهم؟ ندورهم، أنتم حاطين شفعاء لكم، ناس بيشفعوا لكم متوسطوا لكم، أوثان وملائكة تعبدونهم وأنبياء وأولياء وينهم؟ حتى كلمة ما نرى مثل يعني فيها توبيخ، وينهم؟ ما نشوفهم، ما رأيناهم، وين راحوا؟ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ثم قال الله لقد تقطع بينكم، تقطعت الحبال والأوصال بينكم، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، ذهب وتلف وضاع الزعم اللي كنت زاعمه وكان وهم في حياتك، في الآخرة ظل يوم أحوج ما تكون إليه ظل عنك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحر. فهذه الآيات الأربع في سورة الأنعام لو أن العبد أعطاها حقه صحيح، أعطاها حقه وقام يقلبها، لأنها فيها أن هذا الكتاب مبارك، تفكر فيها ويدخل نفسه فيها، لا يقول الناس، أخبث حيلة للشيطان عندما تيجي تقرأ القرآن يقول والله صحيح القرآن للناس، يا أخي الناس ما قدر الله حق قدره، يا أخي الناس هذول ما يقرأون القرآن، القرآن مبارك ما يقرأون، الناس هذول يزاحمونه، الناس جعلوا قراطيس، والناس والناس والناس. طيب وانت؟ هذه حيلة من الشيطان. اجعل نفسك المخاطب الوحيد في الدنيا هذه، لأنك يوم القيامة ستأتون فرادى. اجعل ما في ناس، ما في إلا أنت، والقرآن هذه خاطبك أنت، كل آية أنت داخل تحتها، وعند ذلك تخاف وتعمل. لو أن العبد رجع الأربع الآيات هذه ثم قرأها مرة ومرتين وثلاث، سيعرف إيش معنى مبارك، سيستخرج منها من المعاني أضعاف ما سمع الآن، وسيأتي بعده وقبله أمم تستخرج أضعاف وأضعاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأنه الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. وحسبك بهذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا العمل بما علمنا، ولا يجعلنا ممن قال فيهم وعلمتم ما لم تعلموا، أي علمتم ولم تعلموا ولم تفهموا ولم تستفيدوا أنتم وآباؤكم. ولا يجعلنا من الذين قال الله فيهم ذرهم في خوضهم يلعبون، وأن يجعل نصيبنا من هذا الكتاب المبارك أوفى نصيب وأحسنه وأزكاه وأنفع لنا، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون بالآخرة حق الإيمان وهم على صلاتهم محافظون، وأن يتولانا في الدنيا وفي غمرات الموت وفي الآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.